إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أضلنا شهر شعبان، وشهر شعبان كالأذان بحلول شهر رمضان المبارك، وما بينهما كما بين الأذان والإقامة، ما بين حلول شهر شعبان وحلول شهر رمضان كما بين الأذان والإقامة لأي صلاة من الصلوات. فها نحن ينبغي أن نتهيأ للشهر المبارك الذي يتهيأ له المؤمنون الصادقون، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، يتهيأ له المحبون المجربون المشاركون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ بحلول شهر رمضان، يهنئ من؟ يهنئ المشتاقين المحبين المنتظرين المتهيئين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، كما جاء في رواية الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. وكلمة جاءكم أو أتاكم لمن ينتظر الشيء ويتعلق به قلبه وتشتاق إليه نفسه. فحديثنا بعون الله تبارك وتعالى حديثا متناسبا غير، يعني غير مرتب، والتوفيق من الله جل وعلا، نصائح متناثرة عما ينبغي أن نتهيأ له لحلول الشهر المبارك. الشهر المبارك فرصة للتخلص من الذنوب، جاء ذلك في العديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه الإمام ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. لأن الفرص للتخلص من الذنوب ونيل المغفرة متعددة، جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. والوقفة الأولى عند هذا الشرط أو القيد الذي تكرر في الأحاديث الثلاثة أو في الأعمال الثلاثة: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر. هنا قيد وهو احتساب فحري بنا أن نقف عند هذه العبارة وأن نتأملها ونتدبرها لأنها شرط في حصول الموعود به وهو المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه. والكلام له منطوق وله مفهوم. المفهوم أن من صام رمضان بلا إيمان أو بلا احتساب، إيمانا فقط بلا احتساب أو احتسابا فقط بلا إيمان، ما غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا القيد ما يجي مدرسة من مدارسه إلا يتقدم، إذا ما بلغش 7 سنين مش هيك هناخد بأولويات السن. لا يا ابني ما شاء الله 6 سنين و6 شهور، فيه اللي مارس شهر، فيه اللي مارس أسبوع، فيه اللي مارس 3 شهور، يا ابني زايد بس فيه قيد يكون من أهل الحي. لا زايد سنه زايد بس مش من أهل الحي. صام رمضان إيمانا قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم معتقدا وجوب صومه. من صام رمضان وهو لا يعتقد أن الصيام واجب، الصيام حاجة حلوة أوي، وكذلك الصيام من أفضل الوسائل لتهذيب النفس، صحيح الصيام يدرب النفس على طاعة الحرام، صحيح الصيام يجعل الغني الذي لا يجوع يشعر بالفقير الذي كثيرا ما يجوع، صحيح، ولكن ليس هذا هو المقصود. المقصود فرض الله عليكم صياما، أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صياما. يبقى لماذا أصوم؟ لأن الله تبارك وتعالى فرض الصيام. أضف بقى يعني إيه؟ لأنه يجعل النفس سخيفة، يجعل النفس نقية، كل هذا صحيح، ولكن الاعتقاد، لأن كلمة العقيدة معبر عنها في الكتاب والسنة في الإيمان، ولذلك جاء هنا رفع الإيمان. تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، تقرأ الأحاديث على أعدادها التي تعد بالآلاف، ما في كلمة العقيدة، إنما كلمة الإيمان. تفتح كتب السنة فتجد أمور الإيمان، باب أمور الإيمان، يعني الأمور القلبية التي ينبغي أن يعقل عليها القلب. فلذلك كلمة العقيدة يعني الأمور التي يعقل عليها القلب، الأمور القلبية تتحول بعد ذلك إلى أعمال. إذا صح الاعتقاد صح العمل، والعكس بالعكس، نسأل الله السلامة. من صام رمضان إيمانا معتقدا وجوب صومه واحتسابا طالبا الأجر من الله تبارك وتعالى وحده محتسبا. كلمة الاحتساب أي الكفاء، حسبي الله أي كافين الله سبحانه وتعالى. فإن حسبك الله أي كافين سبحانه وتعالى جزاء من ربك، عطاء حسابا، عطاء كافيا يأخذ كل منهم، جعل الله تبارك وتعالى يأخذ ويأخذ مما لذ وطاب حتى يرضى ويكتفي فيقول حسبي حسبي، ما في بعد ذلك نعم. جزاء من ربك، عطاء حسابا. فالمحتسب هو المكتفي الذي لا يريد أجرا من غير الله عز وجل. وهل في أعمالنا الصالحة يعني طلب شيء من غير الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. لو أن الإنسان مننا كل شوية يخلو بنفسه، يروح بالنهار أو بالليل ايه ويفكر عمل ايه النهارده واللي عمل ده فيه شيء لغير الله ام لا. بعض الصالحين قال اشق شيء على النفس الاخلاص لانها ليس لها فيه نصيب. النفس ليس لها نصيب في الاخلاص لان الاخلاص الا يكون همك الا الله ولا نظرك الا اليه ولا يتساوى عندك نظر الخلق جميعا ان كان حسنا او سيئا. يعني حتى قال بعضهم الاخلاص ان يكون المدح والذم عندك سواء. ناس يمدحوك يشيلوك من الارض. الناس يكرهوك مش طايقين يشوفوا وليسمعوا كلمك سيئا. اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. هل هذا العمل يرضي الله؟ كيف؟ ان كان موافقا، ان كان عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرضي الله. الناس يرضى الناس او يرضون يمدحون او يقدحون ان يكون المدح والذم عندك سواء. الاحتساب ان يعمل العامل عملا لا ياخذ عليه اجرا. بتجيب واحد يعمل شغل بنا سباب كهربائي مطاطي تيجي تحاسبه ما عملتوه حسبه. يعني ايه؟ يعني مش عاوز شغل في مسجد او في بيت اولاد يتامى او رجل فقير راح كمان وايه بشوف الادب بقى ادب التصدق. قال الراجل تيجي تعمل الشهدانه طيب بتاخد على دفعه كام وميت كام بتاخد كذا. لا انت قاعد فصل معاه ويتعب وبعد ما فصل معاه وتعب وكثر معاه وصلوا لحد وسط جه في الاخر حسب يعني احتسب اي اكتفي بالاجر من الله سبحانه وتعالى. الاحتساب لا يتعارض مع قبول العطيه والهديه. يعني ايه؟ يعني هو افرض ياخذ اجر ينفع بعد كده تبعته بيه ولا تشوفه لكن فالحسيب له ينفع. ينفع تلاقيه واقع في ورطه ومش قادر تسد عنه ونعافينا. هو جه عمل اللي عمله حسن بعد كده ربنا عافينا عنده كارثه حد مريض عمليه والاطباء والمقاولات نسال الله ان يغنينا عن المحسن منهم والمسلم. فجه وسد ينفع ينفع واللي كان عمله حسنه. الحسبه لا تتعارض مع العطيه. خد بالك ده نحتاجها ان شاء الله بعد شويه. الحسبه لا تتعارض مع العطيه. ربما هو عمل لك العمل مثلا 200 جنيه وقال لك مش عارف حسبه رجعت بعد كده انت سددت له شيء ب 1000 او ب 10 لا يؤثر في الحسبه. هو كان عمل حسبه بتضاع وجه الله. وعندنا بالمناسبه هنا بالقرب منا ميدان يسمى ايه؟ بسوق الحسبه او بميدان الحسبه. ولعل يعني اللي يغلب على ظني ان هذا الميدان كان يتجمع فيه اثناء الخلافه الاسلاميه كان يتجمع فيه رجال الحسبه. يعني ايه رجال الحسبه؟ رجال الحسبه رجال يتطوعون ويسمون في بعض البلاد بالمتطوعين. يتطوعون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضبط الاماكن العامه شوارع واسواق وغيرها منع المنكرات من واحده ماشيه بطريقه لا تليق يمنعوها. واحد بيعمل حركه مع امراه او امراه تعمل حركه مع امراه يمنعوها. واحد بيتناول محرمات يمنعوها. ولكن كانوا يروحهم يتم الاختبار والتقييد والتعيين من المسؤول وكانوا يعملون هذا العمل ابتغاء وجه الله لا ياخذون عليه الاجر. سمي محتسبا لأنه يحتسب أي يكتفي بالأجر من الله، لا يأخذ على عمله أجرا من الدولة ولا ما يطلب من إيه؟ من قبول العطية أو قبول الدين. يبقى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الصيام عادة لا يدخله الرياء ولكن يدخله تشويش النية، فلذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي أن ينوي قبل بدء الصيام قبل الفجر، ينوي نية خالية من التردد، يعني لفظ الحديث كما هو عند البيهقي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يجمع أي يعزم عزما خاليا من التردد. التردد يعني إيه؟ إن شاء الله أصوم بس. طب ودي ممكن تحصل؟ ممكن تحصل للمريض، ممكن تحصل، ربنا يعافينا، يعني ضعيف الإيمان، ممكن أصوم أو ما أصومش. ممكن تحصل للمريض أو لصالح يسافر. يعمل إيه؟ ينوي الصيام. المريض او اللي صالح مسافر ومن شأنه الا يصوم في السفر، اما لعدم المقدره واما للاخذ بالرخصه، وليس هذا يعني موضع الكلام. ينوي ان هو يصبح ان شاء الله يسافر وما يصومش، يصبح ما يسافرش، يبقى ايه؟ من لم يبين الصيام يعني طب يعمل ايه؟ صبح صيام وبعدين حصل السفر يفطر، انما هو نام صابح كده، السياره بيجهزها ويقالي مثلا الازازه كذا وبسكوت وحاجه علشان ان شاء الله واحنا افطرينا هناكل كذا ان شاء الله، وبعدين يصحى الساعه هيمشي ان شاء الله مثلا الساعه 8 او 9، الساعه 7 حصل اي اتصالات او ظروف تقرر عدم السفر، بعد الفجر بساعة أو بساعات أو بلحظة تقرر عدم السفر مع تبييت النية أو مع عدم تبييت نية الصيام. لابد من النية ولابد من أن الإنسان يصوم كما تقدم اتباع وجه الله، لأن الله تبارك وتعالى فرض الصيام لا ينوي بذلك إثبات البطولة. شاب يقول لك أنا أصوم علشان أنا أثبت أنني قوي، لابد من تصديق النية. أما المشكلة نسأل الله السلامة والعافية، المشكلة اللي أعظم من الصيام القيام، لأن الصيام عادة لا يدخل الرياء، وأصلا الإنسان لو نوى عدم الصيام على واحد صايم ونوى الإفطار ولم يفطر فقط أفطر، يعني واحد نسأل الله السلامة واحد كده لا جو حر وقال أنا يعني عليه لو عزلت من دبين أما خلص إيه الضيوف اللي هيمشي دول أقوم أشرب إيه الضيوف لازم على ما جه الضيوف ما عرفش يقوم لا ياكل ولا يشرب وعدى اليوم يبقى إيه النية. نسأل الله العافية. نوى أن يجرم صيامه فجرم، لأن الصيام متكون من النية والإمساك، فسدت النية وبقي الإمساك. نسأل الله السلامة والعافية. أما المشكلة في القيام، لأن الله تبارك وتعالى أراد منا أي عمل، أي عمل من الأعمال الصالحة تنوي به وجه الله. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الشرط، ومن يفعل ذلك، ذلك أي الخير، الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. طب ما في حاجة بقى اسمها هذا هو الموضوع، ما هو المفهوم؟ مفهوم الآية: ومن يفعل ذلك لابتغاء وجه الله، لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض الشخصية أو القبلية أو الحزبية أو غير ذلك. مصلحته الذاتية أو مصلحة القبيلة أو العائلة أو الجماعة أو الحزب تقتضي بالصدقات أو هذا الفعل الخير أو إصلاح بين الناس من أجل مصلحة العائلة أو ما إلى ذلك. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من قام رمضان إيمانا واحتسابا فصلى بعض العلماء بصلاة التراويح. يا إخوة، صلاة التراويح وصلاة التهجد وصلاة القيام وصلاة الوتر، كل هذه أسماء عشان بعض الإخوة تتلبس في صلاة اسمها صلاة الليل، الاسم الأصلي الجامع صلاة الليل، وقتها الليل من أوله إلى آخره، من بعد ما تصلي العشاء إلى أن تصلي الفجر، هذا وقت صالح لصلاة الليل. تسمى بصلاة القيام لاستحباب طول القيام، وبالذات لما كنت تصلي لوحدك طول كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. وتسمى بصلاة التهجد لأنها بدل الوجود، الوجود النوم، كلمة الوجود أي النوم، والتهجد على ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله التهجد دفع الوجود، يعني ككلمة التأثم التخلص من الإسم، فواحد يقوم كده وينشط ويتخلص من النوم بدل ما ينام يصلي، فيدفع عنه النوم ويصلي فيتهجد، يعني يدفع الوجود. لما جه عمرو بن سالم وقال لقد بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، نحن هجد نائمون هجموا علينا المشركون، قد بيتونا بالوتير هجدا اي نحن وجود اي نوم. فالتهجد دفع النوم، القيام بالصلاه والناس النيام هي صلاه واحده، الوتر لانها تختم بالوتر، التراويح لانها حين تصلى في المسجد جماعه في رمضان يحدث ترويحات بين كل ركعتين او بعد اربع ركعات، فسميت بالتراويح لما بينها من ترويحات، انما هي صلاه واحده. طب من قام رمضان ايمانا واحتسابا، يا ريت نخرج. طيب انا احكي معلش في اختصار شديد قصه صلاه التراويح، لان دي اصلا هنبنى عليه حاجات. قصه صلاه التراويح جاءت في الصحيحين عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليله في رمضان فصلى الليله في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ليله من ليالي رمضان، خرج صلى في المسجد والمسجد قريب من البيت، رآه البعض رضي الله تعالى عنه فدخلوا معه في الصلاة، وصبح ثاني يوم بلغ الخبر، كل واحد بقى ميل على صحبه، شفت اللي حصل بالليل؟ حصل ايه؟ حصل احنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ووقفنا ورا، صلى ايه بقى؟ صلاة الفريضة دي صلاة خفيفة، إنما إيه بقى ما شاء الله صلاة بقى كده، تاني ليلة ما شاء الله العدد كده، تالت ليلة اللي ما سمعش سمع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما كانت الليلة الرابعة ضاق المسجد بأهله، ما المسجد ما تسع اللي ما بيقدرش يجي بالنهار ليه؟ من ليه؟ في احلى من كده؟ صلاة خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فالمسلمين يعتادوا على ذلك فيموت صلى الله عليه وسلم على ذلك فتعتبر فريضة، ولا يستطيع المسلمون ان يميزوا بينها وبين غيرها من الصلوات الخمس، ففي الليلة الرابعة ما خرجش. كان في اللي صلى ثلاث ليالي فجرب ومشتاق عايز يستمر في الحلاوه، في اللي صلى ليلة بس وفي اللي صلى ليلة بس وفي اللي سمع وما دهش. وده بقى اللي يعني ايه كان الأمر كبير عليه الأول أول. فجعلوا بقى ينادون النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كده وبقى المنظر ما خرجش صلى في البيت. جعلوا البعض ينادي الصلاة الصلاة الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل. فالبعض بدأ يرفع الصوت يعني جايز نايم فنجيبه، والبعض من حرمته يجيب الحصى ويرمي في الباب أو الشباك بالحصى. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الفجر. فلما انتهى من صلاة الفجر بين الأرض سهرانين طول الليل من صرف، فالتفت إليهم وحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بت بحمد الله ليلتي غافلا. ما فتنش صليت الحمد لله ولم يخف عني صنيعكم. اللي كان بينادي واللي كان بيرفع صوته اكثر واللي كان بيرمي بالحصى لذا انا سامعه بدار البيت. وما منعني ان اخرج اليكم الا مخافه ان تفرض عليكم، فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوب. واستمر الحال على ذلك الصلاه في البيت. وربما خرج البعض في المسجد يصلون فرادى، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجاءت خلافة الصديق وتوفي الصديق وجاءت خلافة عمر والأمر على ذلك. وبعد فترة خرج عمر رضي الله تعالى عنه ذلك في صحيح البخاري، خرج في المسجد ليلة من ليالي رمضان وفد الناس إن شاء الله المسجد من النبي صلى الله عليه وسلم. وساعات يعني واحد مجموعة كده تعجبه انقلابته يصلي المرأة. وفي بعض الروايات إن عمر وجد واحد يتغنى بالقرآن لم كده على شرط حليوة وأعجبهم طريقته، فقال: لئن عشت لأمنعن ذلك. وبعدين فكر في الأمر فما هي إلا ثلاث، وجمع الناس على أبي بن كعب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب أمتي. جمعهم عليه فصلوا. ده عمل جديد في نظر البعض الأمين اللي عمل العمل ده. فقال عمر بعدما جمعهم: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون التي ينامون عنها الصلاة في الخفاء في البيت داخل البيت بعيدا عن أعين الناس خير من التي يقومون، لأنهم كانوا يقومون أول الليل كما هو الحال. فأراد عمر أن ينبه على فضيلة الصلاة آخر الليل في السحر. هذه قصة صلاة التراويح. بناء على العلماء اختلفوا في مسألة صلاة التراويح، وهذا الكلام بالأمانة العلمية لا لمزال من المزال، ماليش ميل، بس للأمانة، لأن أحيانا ننشأ ونشيخ على قول وهذا يتعارض مع الأمانة، لا بد للعلم بالأمانة. العلماء منهم من ذهب إلى أفضلية صلاة التراويح في المسجد جماعة، ومنهم من ذهب إلى أفضلية صلاة التراويح، أفضلية مش شوية، صلاة التراويح سنة عن أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب بهذا الحال. ولكن العلماء بعضهم استمر في عمل الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وصلاة التراويح ليست مكتوبة، فذهب البعض إلى ذلك، والبعض توصل قال: إن كان رجلا حافظا لكتاب الله عنده نشاط يصلي في بيته ولا ينام ولا يفوته خير يصلي في بيته. وإن كان ليس عنده أشعر أو ليس عنده حرص يصلي في المسجد حتى لا يحرم من الخير. فما هو أفضل لإنسان قد يكون ليس الأفضل بالنسبة لآخر؟ وبعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم قال: ضم عن قلبك ما طار فيه الخشوع والأنفع لقلبك فافعله. العبرة بالقلوب، وما تراه أقرب إلى فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى الإخلاص والخشوع. هذا باختصار ما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في سبعة وفي ثلاثة، ثم يجمعوا في المسجد قضية أمر مهم جدا جدا جدا طبعا لا أفضل بقى المسألة في القيادات والمعلمة والحسابات ويهلم السائل وما إلى ذلك. يقول الإمام صلى الله عليه وسلم طبعا مسألة الإمام إلا يأخذ أجر دي مسألة مهمة جدا جدا يا إخوة. وهذا الكتاب كتاب جامع عليكم إخوة ورجعوا في مسائل كثيرة وفيها القولان، يعني هذا الكتاب كتاب قيام رمضان للإمام محمد بن نصر طريقته إنه يجيب المسألة ويفهم من قال بها ومن قال بالمنع، من قال بالجواز ومن قال بالمنع، وأحيانا المعلم. فذكر مثلا مسألة الإمام، طبعا الناس نسأل الله السلامة والعافية في كلام وحكايات كثيرة في مسألة الإمام ويأخذ كلام والحجز وما إلى ذلك. الإمام أحمد رحمه الله صلي عن قوم يؤجرون إماما ليصلي بهم قيام رمضان فيقول لهم آخذ كذا وكذا وكذا. فقال الإمام أحمد أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا؟ أما الإمام ابن مبارك يعني فقال يعني أخشى أن يكون عليهم الإعادة. برضو هنرجع لمسألة تكلم تقدم الكلام عن عدم الأخ لا يمنع قبول العطية، يعني جبنا واحد يصلي لنا هنا لا اتكلم ولا قال حاجة ولا طلب ولا رفض، هنا احنا ادينا له حاجة ينفع ينفع. من يصلي خلف هذا حدثني عن شيخ من المقرئين القدامى، أحد المقرئين المشهورين القدامى، قال لي إن راح في مرة يقرأ في مكان، وقال لي إن الرجل ده كان من شأنه لا يطلب أجر، يعني هو المقرئين طبعا معروف في بعض المقرئين يعني كلهم كلام كثير نسأل الله السلامة، بعضهم يعني أنا سمعت في الإذاعة قال هو معروف، قال لهم أنا باخد 25 جنيه دول أنا ذاك كانوا يشتروا بيت كان كذا مرة. فالرجل اللي هو يعني حدثت عني ده هو من مشاهير الطلاب القدامى، كان لما يروح يقرا يقوم بعد ما يخلص اللي يديهوله ياخده من ايده ويحطه في ايده، ولما يروح يشوف ففي مره راح مشوار وخلص القراءه وبعدين اديله حاجه مروره، فلما روح البيت شافها انها من لين. كان زمان العمله عملة من النحاس وعملة من الفضة وعملة من الذهب، كان فيه جنيه ذهب كان فيه ربع جنيه فضة، وكان ربع جنيه الفضة لما تحطه على الملين الأحمر بتعبير قديم يعني إخواننا يعرفوا الملين الأحمر لما تحطه على ربع جنيه الفضة يكون مساويين بعض، بس ده حتة يعني إيه معدن نحاس أو حديد أرضي وده فضة خالصة. فلما أروح لها ما كانش يقول، فلو الإمام جه صلى وأعطيناه هو عاوز ألف إحنا أعطيناه خمسة من غير ما يطلب ينفع ينفع؟ يعني هو قلنا لك على أن أعطيك 500 لا أنا عايز ألف مش عايز 500 مثلا، وتقريبا في أرقام تانية يعني، فلو هو ما قالش وأنت له خمسة بدل الألف ينفع ينفع ينفع، ينفع. لأن كما ذكرنا الاحتساب يعني العمل لله سبحانه وتعالى فيها في من يجيز ومن ينكر. الإمام محمد بن نصر بعد ما تكلم قال إيه؟ وما أقول به في ذلك أن الصبي لا يحسن الطهارة والطهارة من الصلاة موضع وجود الصبي، ربما يحسن الطهارة وربما لا يحسن، الصبي غير البالغ ولا يحسن الإخلاص، يعني ربما يكون عنده إخلاص لله وربما ما يكونش عنده إخلاص ولا يحسن الخشوع. قال رحمه الله ما معناه والإمام يدعو لمن خلفه ويطلب لهم المغفرة وهو شفيع القوم فينبغي أن يفقه هذه يعني بعض المسائل يا إخوة. وطبعا مسألة الإمامة والأولى بالإمامة لا يتسع يعني الوقت لشيء منها، ومعذرة على الإطالة. طبعا بقي مسألة القنوت والألفاظ اللي في القنوت سواء من الإمام أو من المأمومين، والعلماء رحمة الله تعالى عليهم عملوا في ذلك، منهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب اسمه القنوت أو دعاء المعين، ومنهم فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله في هذا الكتاب بهذا العنوان: عودوا إلى خير البلد. يا ريت أي حد من الإخوة القائمين على المساجد أو الذي يتعرض لصلاة الإمامة يقرأ هذا الكتاب، وهو الحمد لله كتاب يعني في هذا الحجم ميسور. عودوا إلى خير البلد تكلم فيه عن الكثير من المسائل الواقعة. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه في وجهه الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل عملنا كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر.